أحسن الله إليكم. يقول تقول ما حكم مقابلة الخدم والسائقين، وهل يعتبر وهل يعتبرون في حكم الأجانب؟ نعم، عليهن تحجب عن الرجال والتستر، وليس لصاحب البيت يخلو بالخادمة، بل يجب الحذر من ذلك كسائر النساء غير الأجنبيات، لا يخلو بها ولا تكشف له ولا ينظر إليها، بل يغض البصر، لو تساهلت يأمرها بالحجاب ويغض البصر.